استغفر الله له. وين يقول الأسرة فيه قبل أن نبدأ نقول الحمد لله وصلى الله وسلم وصحبه أجمعين. وعدناكم أن نقرأ ولكن يعني الأخذ والأخير كأنه يعني يشكو شيئا معينا، فنسأل أن نبارك في الجميع. فهل نتحول أو ننتظر؟ هل نتحول أو ننتظر؟ نتحول. طيب في قرار واحد يعني لا يقبل المعاوضة يعني. عبد الله الله يعني يقرأ علينا ساعة فلا نجهزوا حتى تسجلوا المنظومة كاملة والله يعني ايه الان ايه من أول الله يعينك استعين بالله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس إذا فاجأته تجد خيرا وهذا إن شاء الله منهم. تفضل جاهزون جميعا يلا يا أخوان من أول شيء قال محمد من أول أصبر أنت تسجل أنت بعد أنت تسجل أصبر خلهم يستعدون. حط هناك ما أنا معلق أنا بنسمعه وأسأل الله له التوفيق وأنتم كذلك أسأل الله له التوفيق. صوت واضح للجميع ابدأ أنت. الحمد والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى قال محمد هو البرهان حمدا لربي منزل القرآن الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق هذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية بلغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبي هدانية والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. الحقوق المتعلقة بالتركة يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقة به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز الزوجة الزوج يلي موسرا ثم بدين مرسل ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. أسباب الإرث وهي ثلاثة نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. موانع الإرث ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. أركان الإرث ووارث موروث ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث شروط الإرث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث من يرث من الذكور الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد والعم وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى من يرث من الإناث ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تؤم والزوجة الجدة الأخت مطلقة ومن لها الولاء قد تحقق الفروض المقدرة بالفرض والتعصيب إرث ثبتا فالفرض في الكتاب ستة أتى ربع وثلث ونصف كل ضعفه والاجتهاد غير ذي مصرفه من يرث النصف والنصف للزوجين الفرع فقد والبنت ثم بنت الابن فاعتمد ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردن مع فقد العصب من يرث الربع والربع فرض الزوج مع فرع لزم وزوجة فصاعدا إذا عدم من يرث الثمن والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر من يرث الثلثين والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى من يرث الثلث والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين وفرض جمع إخوة لأم مع تساوٍ بينهم في القسم من يرث السدس والسدس للأب مع الفرع اثبته كذا لأم ما هو أو إخوتي والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا ولابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدا مشتركا أن كن وارثات وقد تساوين من الجهات واحجب بقرب الأم بعد لأب لا عكسه وهو الصحيح المذهب كذاك بعد جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا كذاك بعد جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا وكل مدل لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كملا التعصيب وكل من للمال طرا ضبطا وحيثما استغرق فرض سقطا وكان بعد الفرض ما قد يفضل له يفضل وكان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج وابن الأم فيما نقلا جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف وبنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصلا والثالث الأخت لغير أم مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم والثالث الأخت لغير أم مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم ومع بنت الابن ثم العصبي جميع من أدل به منحجبي الحجب وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب، وكل ابن بالابن فاحجبي، والأخ والأخت بذين والأبي، وولد لأم وولد الأم ببنت فضلا، وبنت الابن وبجد من خلا، وبنت الابن بابنتين تحجب، إلا ما ابن ابن لها يعصب. وبنت الابن بابنتين تحجب، إلا ما ابن ابن لها يعصب، وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب المشركة. وإن مع الزوج وأم تصب، أولاد أم مع شقيق عصب، فاجعلهما أولاد أم شركة، فاجعلهما أولاد أم شركة، واقسم على الجميع ثلث التركة. بركة. إحنا لعلنا نقف عند هذا، والله المستعان. نرجع إلى درس اليوم، وقد قرأه أخونا لكن يعيد القراءة قارئنا المفضل، وكلاكم المفضل. باب التعصيب. قبل أن يقرأ، فيه أخطاء يعني أدركتها في المنظومة، نقرأ سريعا. صفحة 16، صفحة 16، صفحة ما أدري والله. قال: وهذه منظومة محتوية، وهذه سقطت الواو، وهذه سقطت الواو، وهذه. صفحة 23، إن أدلى بالأبي كل ضمتين، كل منهم والمولى، إن أدلى بالأبي كل منهم والمولى. صفحة 25، البيت الثاني: ربع وثلث نصف ضمة واحدة، نصف كل ضعفه، نصف ضمة واحدة، نصف كل ضعفه. صفحة 33، تنال فيما رجحوه حجبا، حجبا زين ساكنة، صفحة 37، وبنت الابن بابن الابن الذي نزل، اللذ بدنيا، وبنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. هذا اللي ادركته، لا ادري يعني قد يكون فاتني شيء. لا بدنيا الذي نزل، ما احذف الياء. طيب نقرا درس اليوم، تفضل. لحظه شوي. نعم. عليه صفحه كم؟ 37. وين الألف؟ إيه كذلك، أحسنت، هذا سنبين. طيب قد حصل دون ألف، اللام الأخيرة في صفحة 37، ما لم تكن لأهل لفرض قد حصل، قد حصل دون ألف. طيب التعصيب. وشارعي بالكسر، ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. هذه لي نبي خاص. إيه. هذا الإخوان في غرفة الدعوة السلفية من فلسطين أرسلوا يعني أنهم معنا مشاركين، فأجزاهم الله خير وبارك الله فيهم. ذكروا شيء من الأوقات، طبعا هذه العلة تعرض على الإخوة المنظمين حتى ننظر ما يكون فيها، فأجزا الله الإخوة المشاركين معنا عبر الشبكة خيرا، وأسأل الله أن يجعل الجميع مبارك. أنا لي غرفة خاصة إنما كنا ضعت مفاتيحها سأفتحها، اسمها طريق الوصول، طريق الوصول في البازكي، طريق الوصول. الأسبوع القادم إن شاء الله من يوم السبت إلى الأحد الساعة 10 سيكون هناك دروس، إن وجدنا مفاتيح الغرفة فتحناها، فنسأل الله التيسير. أنا لا أعد لكن أقول لعلنا نجد المفاتيح، سأحاول غدا البحث عن مفاتيحها، فإن شاء الله تتم من 10 إلى 11 من 10 إلى 11 أو من 9:30 إلى 10:30 مساء. الدرس سيكون في الأصول الثلاثة وما يتبعه، يعني كل ما انهينا متن أخذنا الذي بعده. نسأل الله للجميع التوفيق. طيب تفضل. سم 27 فيها تصحيح. اي نعم. والربع فرض الزوجي مع فرع لزم، مع فرع لزم. جزاك الله خير. طيب نبدا. بسم الله. وكل من لا يطر انضبطا وحيث ما استغرق فرض سقطا، وكان بعد الفرض لا قد يفضل له فذاك العاصب المفضل، وهو إلا عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج وابن الأم فيما نقلا، جهاتهم بنوة الأبوة أخوة الأمومة بالنعمة، فابدأ به الجهات ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تسدي. والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف، وبنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن اهلا لفرض قد حصل. والثالث الاخت لغير ام وابنت او اكبر يا ذا الفهم، ومع بنت الابن ثم الاسد جميع من ادلى به الحجب. الحمد لله والصلاة والسلام. التعصيب هذا هو القسم الثاني من قسم الإرث، التعصيب. إذن هناك من يرث بتقدير فيكون له النصف، السدس، الثمن، الربع، الثلث، وهناك من الورثة من يرث بلا تقدير، والذين يرثون بلا تقدير هم هؤلاء وهم القائمة اليمنى باستثناء الزوج و ولد الأمة الأخ لأم، ومن القائمة اليسرى المعتقة. يدخل مع الذين يرثون بالتعصيب من القائمة اليسرى البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب كما سنذكر أحوالهم. قال وكل من للمال طرا ضبط وحيثما استغرق فرض سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. أنا أحب أن أضرب مثال. هذه بنت مسكينة مات أبوها وكفلها عمها وهو رجل ظالم، وقد كانت غنية فمنعها من الزواج وهي ولا يعلم لها عمها لها أحد غيره، واضح؟ فذهبت للقاضي وقالت عمي عضلي فابعثي عن زوج أيكم، هذا شجاع، فزوجها شجاعا، القاضي زوجها شجاع. هذه من الفرحة بالزواج ماتت، فماذا سيفعل الزوج؟ العم أقصد، ماذا سيفعل؟ سيأخذ الصندوق كاملا لأنه ما عرف الزواج، زوجها القاضي. فالعم لما ماتت ذهب إلى صندوقها وقد كانت حريصة عليه فيه أموالها، فلما بدأ يرتب أوضاعه ويعني يقسم الذهب في جهة والدراهم في جهة، فوجئ بشجاع ومعه الدفتر الأخضر يطرق عليه الباب ويقول يا عم رحم الله زوجتي فأعطني نصيبي منها. فماذا يفعل العم؟ سيعطيه النصف. إذن حالة الأولى كان قد أخذ المال كله، ليس كذلك؟ فلما ظهر ذو فرض لا أعطاه الباقي، أخذ هو، أخذ صاحب الفرض النصف والعم أخذ الباقي. أخوه كان رجلا يكثر السفر فتزوج من على طريقتنا من سوريا، فعلمت بنته من السورية أن أختها قد ماتت، فمباشرة أرسلت إلى العم بأن أختي قد ماتت وهذه إثباتات أني بنت أخيك، فماذا سيحدث الآن؟ جاءت هذه، ماذا تكون لهذه الميتة؟ أختها من الأب، كم سترث؟ النصف. فأخذت النصف، والعم ماذا حصل له؟ رجع لجر أذيال الخيبة وقد باء بإثم ابنة أخيه، ليس كذلك؟ هذا معنى قولي وكل من للمال طرا ربط حالة العم الأولى كان سيأخذ المال كاملا، ليس كذلك؟ البيت الثاني وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، لما كان مع الزوج أخذ ما بقي بعد الفرض، ليس كذلك؟ الشطر الثاني وحيثما استغرق فرض سقط مال شيء، وبالتالي هذا نسميه العاصب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها ثم بقي فلأولى رجل ذكر. الآن في مسألة هذه المسكينة، أصحاب الفروض منهم الزوج له النصف والأخت السورية ولها النصف والعم له الباب، ليس له شيء، واضح؟ إذن هذا معنى قوله ذلك. قال فذاك العاصب المفضل، هذا هو العاصب. طبعا كلمة المفضل إنما جاء بها لإكمال البيت. قال وهو إما، هنا أنواع العصبة، عنوان أنواع العصبة، كيف تكتبون المثال في صفحة 34، وكل من للمال طرا ضبط، فلو ماتت امرأة عن عمها فقط فله المال كاملا، فلو ماتت امرأة عن عمها فقط فله المال كاملا، واضح؟ البيت الثاني وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، فلو ماتت امرأة عن عمها وزوجها فللزوج النصف والعم له ما بقي، واضح؟ الشطر الثاني من البيت الأول وحيثما استغرق فرض سقط، فلو ماتت امرأة عن عمها وأختها من الأب أو الشقيقة كلها عن وزوجها، عن عمها وأختها الشقيقة وزوجها، فإن الأخت الشقيقة النصف وزوجها النصف والعم يسقط، ليس له شيء. طيب أنواع العصبة، صفحة 35، قال وهو إما عاصب بالنفس، فطالب عنده واحد بالنفس واحد، أو بالغير اثنين، أو مع غيره ثلاثة. كم أنواع العصبة؟ ثلاثة، بالنفس بالغير مع الغير. القائمة التي معنا هذه تغنينا عن درس اليوم، القائمة هذه تغنينا عن درس اليوم، لعل أصحاب يعني الشبكة لو ترسل إليهم هذه نستطيع، لو ترسل إليهم حتى تكون هذه القائمة تغنينا إذا وضعناها صح تغنينا عن درس اليوم، لذلك سنأخذه بسرعة. قال وهو المعاصي بالنفس هذا رقم واحد، أو بالغير رقم اثنين، أو مع غيره كما حكوا. فالأول من هو الأول؟ من هو الأول؟ العاصب بالنفس. قال الذكور مع ذات الولع، الذكور أي القائمة هذه كلها مع ذات الولع وهي المعتق. للزوج أسقطنا الزوج وابن الأم الذي ليس له رقم، للزوج ترى الزوج ليس له رقم احذف رقمه، الزوج احذف رقمه، هذه غلطة ما انتبهنا لها، الزوج ليس له رقم وكذلك الزوجة، الزوج والزوجة ليس لهما رقم. قال فالأول الذكور كلهم مع ذات الولع اللي المعتقة، للزوج للزوج اللي تحت وابن الأم فيما نقل، وين ورقته؟ انظر فيها، لأن هذه المكتوب هنا لا زكي، أنا أزكي ما المطبوع لأن ما صححته. الزوج والزوجة بدون الرقم 14 يشطب عليهم، كذلك أي وابن الأم الأخ لهم ليس له رقم. طيب فالأول الذكور مع ذات الولى للزوج وابن الأم فيما نقل، فكم يكون عددهم؟ 13 زائد المعتق 13 أربع، عددهم 13، ويحفظون على هذا الترتيب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس إلى أن تصل إلى 12. فإذا وصلت إلى 13 هنا ألف وباء يشتركان، ألف وباء يشتركان كما سنذكر بعد قليل من سيشارك. قال الزوج وابن الأم فيما نقل، واضح الكلام هذا؟ نقلب جهاتهم، جهاتهم معك القائمة أحضروها معكم، جهاتهم بنوة لواحد واثنين، بينهما خط، بين واحد بين اثنين وثلاثة، بين اثنين وثلاثة ضع خط فاصل، بين اثنين وثلاثة ضع خطا فاصلا، لماذا؟ خط بس يكفي هذا، لأن فوقه جهة البنوة، أبوة أبوة بين أربعة وخمسة ضع خط، الأبوة من فيها؟ الأب والجد، أبوة أخوة، أخوة ضع خط فاصل بين ثمانية وتسعة، بين ثمانية وتسعة الأخلوم من هنا يعني بدون رقم، أخوة طبعا الأخلوم لا يدخل معنا، بين ثمانية وتسعة، ثمانية ابن الأخ تسعة العم الشقيق، عمومة ضع خط فاصل بين 12 و13، عمومة العم إلى ابن العم، عمومة ذو النعمة هذه الخامسة. طيب نرقمها في البيت، جهاتهم بنوة ضع واحد، بنوة ضع واحد، أبوة اثنين، أخوة ثلاثة، عمومة أربعة، ذو النعمة خمسة، هذه جهاتهم، واضح؟ طيب نرجع إلى القائمة، واحد واثنين ماذا سماهم؟ بنوة، ثلاثة وأربعة أبوة، خمسة إلى ثمانية أخوة باستثناء الأخ الأم، تسعة إلى اثنى عشر عمومة، 13 يشمل ألف وباء، 13 الولاء يشمل ألف وباء فانتبهوا له، واضح؟ طيب لو اجتمع عاصبان ماذا أفعل؟ لو اجتمع عاصبان، طبعا نحن الآن عرفنا القائمة، فأخذ المتقدم وأترك المتأخر، ماذا قال؟ قال فابدأ بذي الجهة، يعني جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، الأبوة مقدمة على الأخوة، الأخوة مقدمة على العمومة، العمومة مقدمة على الولاء. فابدأ بذي الجهة، واضح الكلام؟ طيب، أريد سؤالا ذكيا من واحد منكم الآن. إذا وجد عاصبان في جهتين فنبدأ بالجهة المقدمة، رحمك الله، صح؟ ألا يوجد عاصبان؟ ابن وابن، ابن وابن ابن، كلاهما في جهة واحدة، أليس كذلك؟ مثال آخر، أب وجد في جهة واحدة، ماذا أفعل؟ مثال ثالث، أخ وأخ، عم وعم. إذن تلاحظ أنه إن كان في جهتين فإننا نبدأ بذي الجهة المقدمة على الجهة المؤخرة. طيب، فإن كان في جهة واحدة ثم الأقرب، أيهما أقرب، الابن أو ابن الابن، الأب أو الجد، الأخ أو ابن الأخ، العم أو ابن العم، ثم الأقرب. طيب، أريد سؤالا ذكيا ثالثا. ابنان يختصمانه، زوج زوج مو مدخل فينا أصلا. لا، أريد عندي أخوان، أخ شقيق وأخ لأب، ما رأيكم؟ كلهم بنفس الدرجة، أليس كذلك؟ الآن كلهم في الأخوة وكلهم أخي، هذا أخي وهذا أخي، فمن أعطي المال؟ أعطيه الشقيق. وبعد بالقوة، أي بالشقيق، القوة معناها الشقيق، فاحكم تصبي، واضح؟ أنت قسمة العصبة، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. انتهينا من العصبة بالنفس وأحكامه. ننتقل الآن الثاني، نرجع إلى صفحة 35. من هو الثاني؟ من هو الثاني؟ بالغير، والثاني أي بالغير. الأنثى من ذوات النصف، من هم ذوات النصف؟ تعرفونهن؟ الأنثى، نريد الإناث من ذوات النصف. والبنت وبنت الابن، هؤلاء الأربع، البنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، هؤلاء عصبة بالغير. متى؟ إذا وجد من يساويها. البنت من يساويها؟ الابن. بنت الابن من يساويها؟ والأخت الشقيقة يساويها، والأخت من الأب يساويها، واضح؟ إذن هذا معنى قولي. والأنثى، والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. اللي عنده ولد وبنت يرفع يده، أيهما غلط عليك؟ طيب، كل واحد منكم عين اليمنى واليسرى، أين غلط عليك؟ شايك ما دمت تبصر بهما. إذن كذلك الابن والبنت، لا يمكن أن تجد يعني شيء تفضل هذا على هذا. طبعا لو كان شخص أسلم وأسلمت ابنته وبقي ابنه على الكفر، لا شك أن ابنته ستكون مقدمة، لكن حينما تستوي جميع الصفات، وبالمناسبة العدل بين الأولاد هو إعطاء كل ذي حق حقه، لا أن نساويهم، إعطاء كل ذي حق حقه. فالبنت وهي صغيرة تحتاج إلى ذهب، قد يكلف الأب المئات أو الآلاف، والولد مش ما أخذهم كيف 5 ريال أو 10، صح؟ لكن الابن إذا كبر يحتاج إلى سيارة، فهل نقول للأب إذا اشتريت للبنت ذهب ب1000 ريال فدبر للابن يعني متطلبات ب1000؟ لا، نقول اشتري لها حاجتها واشتري له حاجته، ولو كانت هذه ب1000 وهذه ب100. إذا كبر الابن يحتاج إلى سيارة وإلى زوجة، ما رأيكم؟ سيدفع له الأب مبلغ وقدره، هل نقول ادفع للبنت؟ لا، إنما يدفع لكل ما يحتاجه، وهذا هو العدل. العدل هو أن تعطي كل ذي حق حقه، لا أن تساوي بينهم في كل شيء. فإذا استووا في كل شيء وجب عليك المساواة في كل شيء. فابدأ قال مع ذكر ساوى لها في الوصف. فكيف تدرس الدليل؟ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم من هم؟ الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، هذا أولادكم. وقال تعالى عن الإخوة فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن التعصيب بالغير، العاصب بالغير كم هن؟ أربع. ترتيبهن واحد باء اثنين باء وأربع باء وستة باء. ستة هذا غلط ثاني، صححوه. خمسة باء وستة باء، خمسة باء وستة باء. بدون رقم أحسن، وهذه خمسة. تدرس لهم أرسل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وثاني أنثى من ذوات النصف مع ذكر النساء ولها في الوصف. أغنان الله عنه. شكرا الله. نقل. قال وبنت لابني بابن لابني الذي نزل. وين صالح؟ صاحب صالح. أرفع يدك. تذكرون مثال صالح؟ من يذكره؟ واحد. لعله يعني قريبه. يلا يا. بنت بنت ابن وعم، هكذا هي. وأم بنت بنت ابن وأم وعم. بنت، اكتب المثال هذا في ورقة، الورقة اليسرى اليوم نقصد. هلك هلك عن بنت وبنت ابن وعم وأم وعم. بنت وبنت ابن وأم وعم. البنت كم لها؟ النصف. بنت الابن لها سدس. الأم لها السدس. كم بقي للعم؟ بقي العم الباقي واحد من ستة، ولا لا؟ بقي للعم الباقي واحد من ستة. واضح؟ لو كان المال ستة آلاف أعطينا البنت ثلاثة وبنت الابن واحد والأم واحد وبقي ألف للعم. واضح؟ طيب، ما رأيكم لو كان عندي بنتي ابن بنتين لا بنت واحدة؟ أكتب المثال على اليمين. هلك عن بنتين وبنت ابن وأم وعم. رحمك الله. بنتين. في المناسبة أحب أن تكتب الأمثلة هكذا دائما. هلك عن بنت بنت ابن أم عم، هكذا قائمة. فرازك من عبد الله هكذا أحب أن يكتب. ثم نضع خط طولي ونقول نصف سدس سدس باقي. عرفتم؟ هكذا. طيب، لو كان المال ستة، لو كان المال ستة آلاف أو ستة ملايين، ست وحدات، أي ستة، فإن البنت ستأخذ ثلاثة وبنت الابن ستأخذ واحد والأم ستأخذ واحد والعم سيأخذ ما تبقى وهو واحد. أليس كذلك؟ لا لا لا، في المثال الأول هذا خلاص العم بقي له واحد من الستة. ما لكم؟ لا لا، المسألة الأولى نشوف بعضكم كتب بطريقة خطأ أو بطريقة لا تخدمنا. طيب، هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية بجوارها. هلك عن بنتين وبنت ابن وأم وعم طع الخط هكذا. مثلا ثانية بنتين بنت ابن ام عم، البنتين كم ستأخذان؟ الثلثين. بنت الابن لها صفر ليس لها شيء، والام ماذا لها؟ سدس، والعم له الباقي. المال لو كان ستة سنعطي أربعة للبنتين ولا لا؟ وبنت الابن نعطيها صفر والعم واحد والأم واحد، الأم واحد والعم واحد، واضح؟ إذن بنت الابن ما نصيبها الآن؟ الباقي ليس لها شيء، واضح؟ أفرض أن صالح قد زار السعودية قبل سنوات ورزق بولد، هذا الولد تزوج ورزق بولد آخر، ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ يعطوه اسم. يوسف ابن صالح، يوسف ابن صالح. أخ لمن؟ أخ للثنتين ولا لا؟ يوسف بن صالح أخ للثنتين، هل سترث الثنتين الثلثين؟ لا. هل سترث العم؟ لا. لكن يوسف قد مات، لكنه بعد أن تزوج ورزق بابن، فماذا سماه؟ سعيد بن يوسف، سعيد بن يوسف. الآن سعيد هل سيخدم هذه؟ يخدمها. لماذا؟ لأنه سيكون معصبا لها، وقد مر بنا مع ذاك الإنساء ولها بالوصف. صالح ماذا يقول لهذه؟ بنت ابن. وماذا يقول لسعيد؟ ابن ابن. فكلاهما في درجة واحدة، واضح؟ لكن سعيدا قد مات، فستفرح بنت الابن والعم سيفرح ولا لا؟ لما مات كانت زوجته حامل في بطنها ولد، كانت زوجة سعيد حامل في بطنها حمل، فإن ولدت ذكرا هل هو يساوي بنت الابن أو نازل عنها؟ نازل عنها. وإن ولدت أنثى فالعم على انبساطه، أليس كذلك؟ لكنها ولدت ذكرا وسميناه صالح على جده، جيد؟ إذن صالح ماذا سيحصل له؟ سيرث جده صالح، أليس كذلك؟ فهل ستسمح له هذه أن يرث وهي في طريقه؟ تقول لها أشركني معك، واضح؟ أشركني معك. وهنا تشترك معه للذكر مثل حظ الأنثيين، والعم له الباب. هذا معنى قوله وبنت الابن بابن الابن الذي نزل. فهمتم مسألة صالح؟ إذن صالح ابن سعيد ابن يوسف ابن صالح، صالح هذا لما ولد أشرقت الدنيا على كذلك اسم صالح أصبح محفوظا ولا لا؟ كان اسم صالح سوف ينتهي، لكن حفظه هذا الحفيد، واضح؟ إذن من هنا يتبين لنا أهمية بابن الابن الذي نزل، فهو يعصبها فيطرد العم وينفع من كانت فوقه. قال وبنت الابن بابن الابن الذي نزل، قال ما لم تكن اهلا لفرض قد حصل. يعني في المساله اليمنى هل صالح الصغير سيشارك بنت الابن هذه؟ الجواب لا، سياخذ السدس وهي ستاخذ، هو سياخذ الباقي وهي ستاخذ السدس لانها ذات فرض. ففي المسألة اليمنى صالح ما يفرح، ما تفرح ببنت الابن هذه، لماذا؟ إنها لها فرض أصلا، هي وارثة. لكن في المثال الثاني الأيسر تحتاجه. إذن ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل كما في المثال الأيمن، واضح؟ والثالث ما معنى الثالث؟ العاصب مع الغير. نرجع إلى الصفحة صفحة 35 أو مع غيره. أو مع غيري. الثالث أي مع الغير. الأخت لغير أمي، ما من هي الأخت لغير أم؟ أخت لأب والأخت الشقيقة، هذه نسميها أخت لغير أم. والثالث الأخت لغير أمي اللي ترتيبها عندنا كم؟ 5 و6. الأخت الشقيقة والأخت من الأب، الأخت لغير أمي، والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر، ما يهمنا حتى واحد، ومع بنت الابن. إذا وجد واحد باع أو 2 باع أو كلاهما فإن الأخت تكون عاصبة مع الغير، تكون عاصبة مع الغير، واضح؟ الثالث الأخت لغير أمي وهي الشقيقة والتي لأب، مع البنت أو بنت الابن، قال ومع بنت الابن، واضح؟ إذن إذا وجد، إذا مات ميت، وخذ مثال خالتي، أمثلة حصلت من أسرتي، يعني خالتي رحمها الله أخت لأمي من أبيها، أخت لأمي من أبيها، عندها ابنتان، عندها ابنتان ولها أمي وشقيقة أمي، ولها أختان من الأب، ولها ابن أخ شقيق. اقسموا تركة خالتي، يلا اكتبوها، عيش، ماتت الخالة رحمها الله ومات المسلمين، خالتي هي ماتت الخالة أم إبراهيم، تكني نفسها بأم إبراهيم، لا أدري هل جاء إبراهيم ومات، لأنها خالة كبيرة رحمها الله، رحمها الله، لا، ماتت أم إبراهيم عن بنتين، تحت أختين لأم، تحت ابن أخ شقيق. اقسم تركة أم إبراهيم، بنتين أختين لأم، ابن أخ شقيق، كل واحد يقسم لوحده ثم أسألكم. هذه مسألة اختبارية، بنتين وأختين لأم وابن أخ شقيق، فلنفرض أن المال كان 6 ريالات، 6,000، 6 ملايين، ما علينا، 6 وحدات، واجعل المال 6 وحدات حتى أسألك ماذا أعطيت كل واحد. خلص اللي خلص يرفع إيده، اللي عجز يرفع إيده، اللي عجز يرفع إيده، مقبوضة اللي عجز. طيب الذي أعطى الشقيق يشير كم أعطى الشقيق، ابن الأخ الشقيق الذي أعطاه يشير كم أعطاه، أعطى 6, 1, 5، كيفه؟ أعطيته شيئا، أعطيته 1، وأنت 4 أعطيت ابن الأخ الشقيق، كريم، ابن الأخ الشقيق أعطيته 1، الذي لم يعطيه شيئا يرفع يده، الذي لم يعطيه شيئا، أحسنته، ليس له شيء، لماذا؟ لأن عندك الأخت الشقيقة والأخت لأب في الترتيب مقدمة على ابن الأخ الشقيقة، ليس كذلك؟ الأخت الشقيقة والأخت لأب ترتيبها كم؟ 6، وابن الأخ الشقيق ترتيبه 7، عرفتم؟ طيب نعيد تقسيم التركة أم إبراهيم، البنتان لهما الثلثان، رحين نذكر، البنتان لهما الثلثان 4، صح؟ والأختين من الأم لهما الثلث. لا ما لهم الثلث، هما أختين لأب. أنا قلت لأم؟ لا أنا غلط عليكم، أنا غلط عليكم، أختين لأب. هذه مشكلة. لا لا خلص اليوم، خلني شوف أختين اليوم صح تغلط. أختين اليوم ليس له شيء، صفر يسقط، لأن ستأخذاني الثلث. إيه الحالتين سيسقط. عموما الآن أختين لأب، عفوا عدلوها، أختين لأب، أم إبراهيم ورثتها بنتين وأختين لأب. أختين لأب لهما تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، ليس كذلك؟ أختين لأب لهما تعصيب مع الغير، فلهما الباقي. الآن أي هو أقدم، ابن الأخ الشقيق أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب؟ الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، والأخت لأب تأخذ ترتيب أخيها، تسقط ابن الأخ الشقيق. عرفتم؟ إذن الثلثان للبنتين، الباقي للأختين لأب وابن الأخ الشقيق يسقط. هذه مسألة مبرهنة. المسألة المغلوطة التي غلطت فيها، البنتين لهما الثلثين والأختين يسقطان لوجود الفرع الوارث، أختين الأم يسقطان لوجود الفرع الوارث، والأخ وابن الأخ الشقيق سيرث الباقي اثنين تعصيبا. طيب لا ما يسقط في الحالة الخطأ. طيب قال ثم العصب جميع من أدلى به منحجب، كل من أدلى بعاصب فهو محجوب به، فابن الأخ محجوب بالأخ، وابن العم محجوب بالعم، والجد محجوب بالأب، والابن ابن الابن محجوب بابن الابن، وهكذا. غدا آخر درس، فجهزوا أسئلتكم، وكل واحد يجي وقد حل المسائل، وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله عليه. نعم غدا الخميس. لا لا درس واحد، درس واحد لخالد سيكون في درسه وأنا في درسي وعلى نفس